الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرحنا في المجلس السابق مبحث المحبة، أي محبة الله عز وجل، سواء كانت محبة العبد لله عز وجل أو محبة الله عز وجل للعبد. وذكرنا أن أهل السنة يثبتون هذه الصفات وغيرها من الصفات كما جاءت النصوص، يمرونها كما جاءت من غير تكييف لها ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل ومن غير تحريف. هذه القاعدة التي ذكرناها في الدرس الأول، أن جميع الصفات نؤمن بها بهذه الطريقة، من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تحريف. نعني بالتحريف أن لا نحرف معنى المحبة ولا نحرف الآية لفظا، يعني لا نحرف لا المعنى ولا اللفظ. ونعني بالتكييف كما ذكرنا سابقا، لا بأس بالتكرار لأجل أن تثبت هذه المعلومة. معنى التكييف أنه لا يقال كيف هذه الصفة، يعني لا نستطيع أن نعرف كيفية محبة الله عز وجل. ونعني بالتمثيل أن لا يقال إن محبة الله عز وجل مثل محبة المخلوق، فإن الله عز وجل يكون مثل شيء. ماذا بقي؟ قلنا التكييف، ويعني بقي التعطيل. التعطيل أن يقال إن الله عز وجل لا يتصف بصفة المحبة، نعطل هذه الصفة، أي ننفي هذه الصفة، فهذا أيضا مما لا يجوز، وهو خلاف طريقة أهل السنة والجماعة. المبحث الذي معنا الآن هو مبحث إثبات صفتين، صفة الرحمة وصفة المغفرة. قال المصنف رحمه الله: إثبات إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى، صفحة 64. أي أن الله عز وجل متصف بصفتين، بصفة الرحمة وبصفة المغفرة. قال: وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جزء، هذه آية، آية من أول كل سورة، وكذلك جزء من سورة النمل، وتقدم تفسيرها في أول الكتاب، وإنما عاد هنا لأن فيها إثبات الرحمة لله عز وجل على أنها صفة من صفاته كما في الآية المذكورة. قال الإمام القيم عندكم في الشرح، قال الإمام القيم كما في بدائع الفوائد، قال: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، يعني صفة الرحمة الموجودة أو التي يتصف بها الله عز وجل، هذه يعبر عنها بالرحمن. أما تعدي الرحمة، يعني إيصال الله عز وجل الرحمة للعبد، هذا يعبر عنه بالرحيم. واضح؟ يعني لا يقال الله رحمن بالناس، هل يقال هكذا؟ ماذا يقال؟ يقال رحيم. إذن إذا أردت أن تنقل صفة الرحمة من الله عز وجل إلى العبد، تعبر بأي اسم؟ بالرحيم. وأما إذا أردت أن تصف الله عز وجل بأنه متصف بالرحمة الواسعة، فتقول ماذا؟ تقول الرحمن، الرحمن. هذا معنى قوله الرحمن دال على صفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، يعني وصولها إلى المرحوم يعني العبد، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يجئ قط رحمن بهم. لم تتعدى يعني هذه الصفة إلى العبد بواسطة حرف الجر، وإنما جاء هكذا وصف الله عز وجل به مطلقا، فيقال الله عز وجل رحمن، ولا يقال رحمن بكذا، وإنما يقال رحيم بكذا. وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يجئ قط رحمن بهم. وكان الأول للوصف والثاني للفعل. يعني الرحمن هذا وصف، وصف لله عز وجل في كمال وفي سعة الرحمة. وأما إذا أردت أن تخبر بفعل الرحمة، يعني أن الله عز وجل يرحم، أي أن يوصل رحمته إلى الناس، فهذا يعبر عنه بإيش؟ بالرحيم. فالأول دال على أن الرحمة وصفه، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. انتهى. هذا الألف والهاء، الألف والهاء اختصار لكلمة ماذا؟ انتهى. قوله هذه الآية الأولى. الآية الثانية: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، أنهم يستغفرون للذين آمنوا فيقولون، يعني فيقول الملائكة: ربنا وسعت كل شيء. وسعت كل شيء ماذا؟ شيئين: رحمة وعلما. ما معنى وسعت كل شيء رحمة؟ يعني رحمتك وسعت كل شيء، وعلمك وسع كل شيء، فلا يخفى عليه شيء سبحانه. أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمة وعلما منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل. هذه مصطلحات نحوية، مصطلحات نحوية يعني تحتاج إلى شرح، يعني وإذا شرحنا سنخرج عن موضوع العقيدة وسننتقل إلى النحو. لكن من درس الأجرومية أو قطر الندم يعرف أن التمييز على أنواع، منه ما هو محول من الفاعل، ومنه ما هو محول من المفعول، ومنه ما هو محول من المبتدأ والخبر. فاشتعل الرأس ماذا؟ شيبا. ما الذي اشتعل؟ اشتعل شيب الرأس، صح؟ شيب الرأس هو الذي اشتعل، فهو فاعل. فهذا يسمى عند النحويين محول على الفاعل، يمثلون له باشتعل الرأس شيبا. هذه الآية من هذا الباب، هي من باب الفاعل المحول. يعني أصل الجملة وسعت رحمتك كل شيء، فعل وفاعل ومفعول. لا نريد أن نخوض يعني تفاصيل هذا، سنعرفه إن شاء الله أكثر في علم النحو. والمحول عن المفعول كقوله تعالى: وفجرنا الأرض، إيش؟ فجرنا الأرض عيونا. أصل الكلام والله أعلم: وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا عيون الأرض. والمحول عن المبتدأ والخبر في قوله تعالى: أنا أكثر منك ماذا؟ مالا وأعز نفرا. هذا محول عن المبتدأ. أصل الكلام: مالي أكثر من مالك، ونفري أعز من نفري. واضح؟ طيب، إذن هذا من باب المحول على التمييز، المحول عن المنصوب على التمييز، والتمييز دائما يكون منصوبا، التمييز دائما يكون منصوبا. إذن رحمة إعرابه تمييز منصوب على تصريف الفتحة، وعلما معطوف على رحمة، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلى نصبه الفتحة، منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل. وفي ذلك دليل على سعة رحمة الله وشمولها، فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله في الدنيا. حتى الكافر تشمله رحمة الله عز وجل، لأن وعد الرحمن، رحمن على وزن فعلان، وفعلان هذه من الصيغ التي تدل على السعة، مثل يعني تقول مثلا فلان نومان، نومان يعني ينام كثيرا، ينام كثيرا، ليس مثل النائم. فرحمن أبلغ من رحيم، رحمن أوسع من رحيم، لأن الرحمن رحمن كما جاء في الأثر رحمن الدنيا والآخر. المهم، فهذه رحمة الله عز وجل تشمل العبد الإنسان بكله، تشمل المسلم والكافر، تشمل جميع المخلوقات، حتى البهائم ترحم. هذا في الدنيا. وقال: وأما في الآخرة فتختص بالمؤمنين. رحمة الله عز وجل الآخرة تختص بالمؤمنين. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما، هذا إخبار من الله سبحانه أنه رحيم بالمؤمنين، يرحمهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا كيف رحمهم؟ رحمهم فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، هذه رحمة. بصرهم الطريق الذي ضل عنه غيرهم، وأما رحمته بهم بالآخرة كيف تكون؟ فآمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة. لذلك الجنة هي دار الرحمة. نعم. لذلك الله يقول: ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. سورة العمران. كيف يخلدون في رحمة الله؟ رحمة الله كناية عن إيش؟ الجنة. فالجنة هي دار الرحمة التي يرحم الله عز وجل بها عباده. وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب يعني أوجب على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا. الله عز وجل أوجب على نفسه الرحمة، وهذه الكتابة كونية وقدرية لم يوجبها عليه أحد. يعني لا يوجد أحد أو أكتب على الله عز وجل شيء، وإنما الله عز وجل كتب على نفسه تكرما وإحسانا منه. إذن هذه الآية ماذا تفيد؟ كل الآيات التي مرت تشترك في إثبات صفة واحدة، ما هي؟ صفة الرحمة. وقوله رحمة وعلما فيها صفة إيش؟ رحمة وعلما فيها صفة ماذا غير الرحمة؟ صفة العلم. صفة العلم، وسيأتي لها مبحث خاص. قال تعالى: وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم، هذه فيها إثبات صفتين: صفة المغفرة وصفة الرحمة. تكلمنا أمس عن معنى المغفرة، قلنا الغفر في الأصل هو إيش؟ الستر، ومنه ما يلبسه المقاتل على رأسه يسمى بإيش؟ المغفر، وهو شيء من حديد يغطي رأس المقاتل حتى لا يتعرض لضربات السيف. وسميت المغفرة مغفرة لأن الله عز وجل يستر ذنبك ثم يعفو عنه. واضح؟ هذا معنى أن الله عز وجل غفور، يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان كالشرك، حتى لو كان مشركا وتاب يتوب الله عليه، فإنه يتوب عليه ويغفر له ويرحمه. فقال تعالى: فالله خير حافظا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه تكملة الآية. هذه الآية من سورة ماذا؟ يوسف. هذا مما حكاه الله تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاه وتعاهدوا بحفظه، فقال لهم: إن حفظ الله سبحانه له خير من حفظكم. إذن قوله هنا والله خير، والله خير هنا خير بمعنى اسم التفضيل، اسم التفضيل. كيف تفضل الشخص على شخص؟ تقول: زيد أفضل من خالد، صح؟ أخذت أفضل من الفضل. طيب زيد أحسن من خالد، أخذت أحسن من إيش؟ من الحسن. طيب نريد أن نأخذ من الخيرية، ماذا نقول؟ أيوة، زيد أخير من خالد. أحسن، زيد أخير من خالد. ما معنى أخير؟ أكثر خير منه. هل معناه أن خالد ليس فيه خير؟ كلاهما يشتركان في إيش؟ في الخيرية، لكن هذا أكثر خيرا من هذا. هذا يسمى عند النحويين اسم التفضيل، اسم التفضيل، وهو باب مهم جدا عند النحويين، من أهم الأبواب، لأنه يعين كثيرا على فهم القرآن والسنة. طيب إذا أصل الآية كان ينبغي أن يكون: فالله أخير حافظا، صح ولا؟ لأنه قال: إن حفظ الله سبحانه له خير من حفظكم. يعني أنتم إخوة يوسف، حفظ الله لهذا الرجل خير من حفظكم أنتم. إذا لماذا لم يقل أخير؟ قالوا: لأن كلمة أخير كانت تستعمل كثيرا عند العرب، والكلمة عند العرب إذا استعملت كثيرا على اللسان يحاولون أن يقلصوها، يعني أن يخففوها. الآن سؤال: أيهما أخف على اللسان، عندما أقول زيد أخير من خالد أم أقول زيد خير من خالد؟ خير أخف وأسهل، صح ولا؟ زيد أشر من خالد أو زيد شر من خالد، إيش الأسهل؟ شر، واضح؟ فهذا لكثرة استعمال هذه الكلمة بين العرب حذفوا الهمزة، مع الألف لأجل أن تسهل الفهم. واضح هذا؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة، يعني إيش يعني خير؟ يعني أخير، أخير مستقرة. وإن كانت هنا إن كان هنا اسم التوضيح ليس على بابه، وإنما هو خرج عن بابه في آية الفرقان، لكن هنا كلام الشارح أنها في على بابها. وهذا تفويض من يعقوب إلى الله وفي حفظ ابنه. ومن أسمائه تعالى الحفيظ. ما معنى الحفيظ؟ الذي يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك والعقب، ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد إيمانهم وعما يضرهم في دينهم ودنياهم. إذن وجوه الحفظ متنوعة، يحفظ العبد من المكروه، يحفظ أعماله بمعنى أنها تجمع له ويكافأ عليها، وكذلك يحفظ إيمانه. إذا أنواع الحفظ متعددة، هذا معنى اسم الحفيظ. الشاهد من الآيات الكريمة صفحة 66 أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كثائر صفاته، وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة أي مسلك يسلكون مع الصفات؟ هل يسلكون مسلك التعطيل أم التأويل؟ التعطيل. ما معنى التعطيل؟ النفي، ينفون الصفات. الجهمية ينفون الصفات، المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، لكن الجهمية ينفون الأسماء والصفات. طيب الأشاعرة ماذا يسلكون؟ التأويل. يثبتون سبع صفات، يأتينا إن شاء الله لاحقا، يثبتون سبع صفات ويتأولون الباقي، يعني يقولون اليد معناه القدرة أو النعمة. نعم استوى استولى. مثلا الرحمة أو المحبة يقولون معناها أن يكافئهم كما مر معنا أمس. الغضب يعني أن يعاقبهم، هكذا يتأولون. هذا مسلك الأشاعرة. وهذا المسلكان أعني التأويل والتعطيل هما المنتشران أكثر. أما مسلك التمثيل هذا نادر الآن نادر أن يقول الشخص إن الله عز وجل صفاته مثل صفات المخلوقين، نادر. وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة والمغفرة. لماذا؟ قال فرارا من التشبيه بزعمهم. يقولون إذا أثبتنا أن الله عز وجل يرحم فيلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق يرحم ولا ما يرحم؟ يرحم. فإذا قلت أنت أن الله عز وجل يرحم تكون قد شبهت الخالق بالمخلوق. كيف نرد عليهم؟ بآية واحدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرحمة الله ليست كمثل ماذا؟ رحمة الله لا تشبه رحمة المخلوق، لا تشبهه. وإن اشتركت في الاسم، هذه تسمى رحمة وهذه تسمى رحمة. قالوا لأن المخلوق يوصف بالرحمة، هذه هي شبهتهم. المخلوق متصف بصفة الرحمة، فنحن إذا أثبتنا الرحمة لله عز وجل نكون قد شبهنا الخالق المخلوق، وهذا لا يجوز أن نشبه الخالق المخلوق. قالوا لأن المخلوق يوصف بالرحمة، وتأولوا هذه الآيات على المجاز. يعني طيب ماذا تفعلون في هذه الآيات التي قرأناها الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وكان المؤمنين رحيما، وسعت رحمته وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ماذا تفعلون في هذه الآيات؟ يقولون هذه الرحمة هنا ليست حقيقية، وإنما هي مجازية. ما هو المجاز؟ نعم، وضع استعمال الكلمة في غير ما وضع لها لقرينة أو لدلالة، مبحث بلاغي أصولي. باختصار شديد، أنت لما تدخل المسجد وتقول رأيت أسدا فوق المنبر يخطب، حقيقة مجاز؟ مجاز، الأسد لا يخطب، ولكنك رأيت ماذا؟ رأيت رجلا شجاع، رأيت رجلا شجاع، فاستعملت هذا الأسلوب المجازي، فقلت رأيت أسدا يخطب، هذا يسمى مجاز. فأنت استعملت كلمة أسد في الشيء الذي وضع له، أم استعملته في غير ما وضع له؟ في غير ما وضع له. يعني العرب لماذا وضعت كلمة أسد؟ لأي شيء؟ لا، للأسد نفسه. ما هو الأسد؟ الحيوان المفترس المعروف، الحيوان المفترس المعروف، هذا يسميه العرب إيش؟ أسد. فأنت تأتي أخذت هذه الكلمة، استعرتها أو سرقتها، أخذت هذه الكلمة ووضعتها على زيد، قلت زيد هذا أسد. هل استعملت الكلمة فيما وضعت لها أم في غير ما وضعت لها؟ هي لم توضع للإنسان، هي وضعت للحيوان المفترس. واضح؟ هذا يسمى إيش؟ يسمى بالمجاز، وهو أسلوب عظيم من أساليب العرب، أسلوب جميل جدا. من أجمل ما في اللغة العربية هو المجاز، ولكن الأهل البدع أساءوا استعماله، فاستعملوه سلاحا لإبطال كثير من الأسماء أو الصفات. الرحمن الرحيم مجاز، الرحمن عرش استوى مجاز، يد الله فوق أيديهم مجاز، ليست له يد حقيقة مجاز، ويبقى وجه ربك ليست وجه حقيقية مجاز. واضح؟ ينزل ربنا كل ليلة ليس نزولا حقيقيا مجاز، وجاء ربك ليس مجازا حقيقيا مجاز. فأهل السنة أو يعني بعض أهل السنة كابن القيم وابن تيمية قال أنتوا يعني مثل ما نقول يعني في العامية يعني لا وسونا، يعني كل ما قلنا لكم شيء قلتوا مجازا، تدري ما في شيء مجاز أخوة. فلذلك ذهب مجموعة من أهل العلم يقولون لا يوجد أصلا مجاز في القرآن الكريم ولا في السنة. واضح؟ يقولون يوجد في كلام العرب لكن في القرآن والسنة لا يوجد. يريدون أن يسدوا الباب على من؟ على أهل البدع. نعم. فمسألة يعني فيها كلام طويل جدا. هل يوجد مجاز في القرآن أو لا يوجد؟ وهل يوجد مجاز في اللغة أو لا يوجد؟ هذا نفس الكلام فيه في كتب كثيرة. الذي يهمنا الآن أن تعلم أن المجاز استعمل من أهل البدع استعمالا سيئا، فردوا به كثير من النصوص في حجة أن هذا مجاز وليس بحقيقة، مع أن المجاز موجود يعني عند رأي على رأي جماهير أهل العلم. مثلا قول الله عز وجل في آيات كثيرة فوجد فيها جدارا ايش يريد، جدار يريد، الجدار له إرادة؟ طيب الله يقول له إرادة، هذا ايش مجاز، هذا مجاز. طيب، فهم قالوا ما دام توجد في هذه الآيات فعمموها على بقية النصوص، هي مش دائما يعني تضبط، لا، المجاز له شروط، له ضوابط، ليس كل شيء ما أعجبك تقول مجاز، له قواعد يعني ضوابط تعرف في علم البلاغة وغيره. وتأولوا هذه الآيات على المجاز وهذا باطل، لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة، ورحمته سبحانه ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه كما يزعمون، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، هذه قاعدة ضعوها بين قوسين، الاتفاق في الاسم لا يعني الاتفاق في المسمى. ما معنى الكلام؟ الله عز وجل رحيم وزيد رحيم، اتفقا في ايش؟ في الاسم، اتفقا في الاسم، لكن المسمى مختلف ام واحد؟ المسمى مختلف، بمعنى يعني اعطيكم مثال اخر. الان الفيل له وجه والنملة لها وجه، اتفقا في ايش؟ في الاسم، لكن مسمى وجه الفيل مختلف تماما عن مسمى وجه النملة، صح ولا لا؟ لذلك يقولون الاتفاق في الاسم لا يلزم منه اتفاق المسمى. فنحن لما نقول الله عز وجل رحيم والمخلوق رحيم، لا يلزم منه ان رحمه الله مثل رحمه المخلوق، ليس شرطا، واضح؟ يتفقان في شيء واحد، ان هذه تسمى رحمه وهذه تسمى رحمه. انت عندما ترحم ابنك لا تعاقبه مثلا، رحمته، هذا يقال له رحمه. وعندما الله عز وجل يرحم العبد ويدخله الجنه مثلا، هذا يقال له رحمه. لكن شتان بين رحمتك انت وبين رحمه الله عز وجل، صح ولا لا؟ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى تلك المراه التي كانت تبحث عن ابنها في المعركه، ثم يعني لما وجدته ضمته الى نفسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم او معنى الحديث: اترون ان هذه طارحه، ان هذه طارحه ولدها في النار؟ فقالوا لا. فقال الله ايش؟ أرحم، أرحم من هذه الأم، أرحم بكم من هذه الأم بولدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن اشترك في مفهوم الرحمة، لكن شتان بين رحمة الله عز وجل وبين رحمة الأم أو غيرها. إذن هذه قاعدة، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، لا يقتضي يعني لا يطلب ولا يلزم الاتفاق في المسمى. فللخالق صفات تليق به وتختص به، وللمخلوق صفات تليق به وتختص به، والله أعلم. المبحث الذي بعده ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم، وأنه متصف بذلك. يعني سيذكر النصوص التي تدل على أن الله عز وجل يرضى، يعني متصف بصفة الرضا، وأنه متصف بصفة الغضب، يغضب على من يستحق الغضب، وأنه يسخط، وأنه يكره. كم صفة؟ أربع صفات كلها مذكورة في القرآن الكريم، وأنه متصف بها. قال تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. هذه الآية فيها إثبات صفة الرضا، أن الله عز وجل يرضى عن عباده حقيقة، أي رضي عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بما جازاه به من النعيم. إذن العبد يرضى والله عز وجل يرضى. رضا الله كيف يكون؟ رضا الله، رضا الله عنك أن ماذا؟ قال: رضوا عنه بما عملوه من الطاعات. يعني الله عز وجل يرضى عليك بسبب عملك للطاعات. طيب وأنت كيف ترضى؟ ترضى على الجزاء الذي توجد به، يعني عندما تدخل الجنة وترى النعيم ترضى، واضح؟ والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم، يعني أعلى درجات النعيم أن يرضى الله عز وجل عنك. ذاك في الحديث: أحل عليكم إيش؟ رضواني، فلا أسخط بعده أبدا، أو كما قال سبحانه في الحديث القدسي. ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر درجات النعيم، ورضاهم عنه هو رضا كل منهم بمنزلته. يعني عندما يدخل العبد إلى الجنة ويشاهد منزلته في الجنة يرضى، يعني لما يرى منزلته في الجنة يقتنع أن عمله هذا المنزل الذي يستحقه، يعني لا يكون إيش؟ لا يكون معترضا، ما يقول لا أنا عملت أعمال أكثر من هذا أستحق أعلى من هذه المنزلة، لن يحصل هذا. أنك أنت إذا دخلت الجنة إن شاء الله ستجد أن النعيم الذي أعطيته أكثر بكثير مما تتوقعه ومما عملته. حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، يعني من شدة الرضا أنه يتخيل أنه لا يوجد أحد منعم أكثر منه. واضح؟ نسأل الله عز وجل يعني أن يرضى عنا أجمعين. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، يعني هذه العقوبة المذكورة في هذه الآية هي عقوبة قتل من؟ المؤمن. قوله مؤمنا خرج بهذا القيد من؟ خرج به الكافر، لا يشمل يعني من قتل الكافر لا يكون لا تكون عقوبته كقتل المؤمن. وبقوله متعمدا عن قتل الخطأ، يعني من قتل خطأ هل يعاقب بهذه العقوبة؟ لا. إذن هذه عقوبة مختصة بوصفين، أن يكون القاتل إيش؟ متعمدا، وأن يكون المقتول مؤمنا. والمتعمد هو الذي يقتل من يعلمه آدميا معصوما ويقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو قتل العبد. أن يقصد من يعلمه آدميا، يعني هو في مكان معين وذهب، يعني يسمونه في القانون في الجرائم سبق الإيش يسمونه؟ الصلاة والترف، يعني أن يعني هو ذاهب قاصدا متعمدا مختارا في كامل قوى العقل، ويعلم أن هذا الشخص إنسان وأنه معصوم الدم لا يحل قتله، فيقتله بطريقة يغلب على الظن أنه سيموت بها. واضح؟ يعني لو مثلا ضربه بها، هذا هل يقتل؟ في الغالب لا يقتل. طيب، لكن لو جاء مثلا بحديدة قوية مثلا وغلب يغلب على الظن أن هذا الحديد يقتل، انظر يقول يغلب على الظن، لا يشترط أن يكون إيش؟ إيش فوق الظن؟ اليقين. فلا يشترط اليقين، لا يشترط أن يتيقن أنه سيقتل هذا، وإنما يكفي أن يكون يغلب على ظنه أنه لو استعمل هذه الآلة سيموت هذا الشخص، وكان هذا الشخص آدمي يعني ليس حيوانا، معصوما يعني مثل المسلم، مثلا المسلم معصوم الدم، فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فقوله فجزاؤه أي عقابه بالآخرة جهنم، هذه العقوبة الأولى، وجهنم هي طبقة من طبقات النار، وربما تطلق جهنم على النار كلها خالدا فيها، هذه العقوبة الثانية أي مقيمة في جهنم، والخلود هو المقف الطويل، هذا هو إيش؟ الخلود المقف الطويل. فعندما تقول المؤمن خالد في الجنة لا يلزم منه أنه يمكث فيها أبدا، واضح؟ يعني لما تقول المؤمن خالد هذا يعني تنبيه مهم، لأن الناس يظنون أن الخلود معناه الأبدي، لا، الخلود هو المكث الطويل. فلو مكث في الجنة 100 سنة، 200 سنة، 400 سنة، 500 سنة، هذا خالد ولا مش خالد؟ خالد. لكن المؤمن ليس فقط خالد فيها، بل الله قال خالدين فيها إيش؟ أبدا. الأبد يعني ما لا إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. ومن رحمة الله عز وجل أن أغلب النصوص التي تتكلم عن الجنة يذكر معها أبدا الجنة، يعني هناك كثير من الآيات التي تنص صراحة على أن أهل الجنة مؤبدين فيها، لكن آيات النار لو فرضنا أن عندنا 100 آية تتكلم عن النار لن يذكر التأبيد في النار إلا في 3 مواضع فقط، فقط في ثلاث مواضع ذكر فيها خالدين فيها أبدا عن النار، ثلاث مواضع. بقية النصوص 90% أو 95% كلها يذكر فيها الخلود ولا يذكر فيها إيش؟ التأبيد، لا يذكر فيها التأبيد. إذن ما هو الخلود؟ قال الخلود هو المكث الطويل، المكث الطويل. ومنهم نسمي نحن الرجل الآن نسميه خالد، ونسمي المرأة خلود، صح؟ خالد وخلود يعني تفاؤلا بأن يعيش طويلا. واضح؟ أن تسمي ابنك خالدا لماذا؟ تفاؤلا بأن يمكث طويلا في الدنيا. وغضب الله عليه، وغضب الله عليه، هذه العقوبة الثالثة على من قتل مؤمنا متعمدا، معطوف على مقدر دل عليه السياق، أي جعل جزاءه جهنم وغضب عليه، جعل جزاءه جهنم وغضب عليه. طيب، ولعنه، ولعنه، هذه العقوبة كم؟ الرابعة، صح؟ جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، هذه العقوبة الرابعة. أي ما هو اللعن؟ الطرد من رحمة الله، أي طرده عن رحمته، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لذلك إبليس يقال له ماذا؟ اللعين، اللعين يعني المطرود، لعين بمعنى ملعون، مثل رجيم بمعنى مرجوم. إذن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأعد له، نعم هنا لم يكمل هو الآية، وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له عذابا عظيما. ومن يغفر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له عذابا عظيما. صح ولا؟ عظيمة ولا أليمة؟ عظيمة، نعرف أنها عظيمة. طيب، خمس عقوبات لمن قتل مؤمنا متعمدا، هذا لمن قتل إيش؟ واحدا فقط. فكيف لمن قتل ناس ولدوه؟ طيب، وقال تعالى ذلك بأنهم، أي ما ذكر في الآية قبلها من شدة ثبوت توفي الملائكة الكفار من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله من الإيمان. ما هو الذي أسخط الله؟ الإيمان في المعاصي والشهوات المحرمة، وكرهوا رضوانه، أي كرهوا ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة. وقوله فلما آسفونا، آسفونا أي أغضبونا، إذا الأسف هو، الأسف هو إيش؟ الغضب، الغضب. نحن نقول الآن عند الاعتذار ماذا نقول؟ آسف. هذا فيه نظر من حيث اللغة، فيه نعم، فيه نظر من حيث اللغة. الأسف في، نحن دائما نقول مع الأسف الشديد، الأسف والغضب. فلما آسفونا يعني أغضبونا. طيب، أنت أغضب من؟ أغضب الله عز وجل. ماذا حصل؟ انتقمنا منهم، أي عاقبناهم. والانتقام هو أشد العقوبة. طيب، هذه الآية ماذا فيها من الصفات؟ ما أسخط الله، إثبات السخط. وكرهوا رضوانه، إثبات ماذا؟ الرضا. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فيها صفتان الغضب والانتقام. قال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، هذا إيش فيها؟ إثبات صفة إيش؟ لا، الكره، أن الله عز وجل يكره، أي أبغض الله خروجهم معكم للغدو فثبطهم. الانبعاث، المقصود بالانبعاث هو الخروج للغدو، فثبطهم أي حبسهم عن الخروج معك، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخذلهم قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغدو شرعا. يعني الله عز وجل أمرهم، أمر المنافقين بأن يغدوا شرعا، لكن قدرا وكونا لم إيش؟ لم يوفقهم لذلك عقوبة على أفعالهم، عقوبة على أفعالهم، لأن الجهاد شرف لا يوفق له أي أحد. فهؤلاء المنافقين، هؤلاء المنافقون بسبب أعمالهم السيئة عاقبهم الله عز وجل بأن ثبطهم، يعني لم يجعل لهم شرف الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأقدرهم عليه حسا، يعني هم كانوا قادرون على أن يخرجوا، يعني ليس عندهم مانع طبي، ليس عندهم عذر طبي، لكنهم خذلوا، يعني لم يوفقوا لذلك، لكنه لم يعنهم عليه لحكمة يعلمها، وقد بينها في الآية التي بعدها بقوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الخبال هو الفساد، يعني لو خرج معكم المنافقون في الجيش المنافقون ماذا يفعلون؟ الإفساد. فلذلك ثبطهم. وقوله تعالى كبر مقتا، كبر مقتا أي عظم ذلك في المقت، المقت هو البغض، إذن هذه فيها إثبات صفة المقت، والمقت هو نوع من أنواع البغض. ومقتا منصوب على التمييز، أن تقولوا ما لا تفعلون، أي تعدوا من أنفسكم خيرا ثم لا تفعلوا بما وعدتم، هذا الشيء ينقص الله عليه، أن تقول شيئا ولا تفعلون. ما هو المقت؟ نعم البغض. وقد ورد في سبب نزولها أن ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون وجدنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال نعمل به، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. واضح سبب نزول الآية؟ طيب الشاهد من جميع هذه الآيات ما هو؟ فيها تقريبا سبع صفات نرقمها. قال أن فيها وصف الله بالغضب واحد، والرضا اثنين، واللعن ثلاثة، والانتقام أربعة، والكراهية خمسة، والأسف ستة، والمقت سبعة. الغضب والرضا واضح، اللعن ما هو؟ الطرد، الانتقام هو أشد العقوبة، الكراهية واضحة، والأسف هو إيش؟ نعم؟ لا الغضب، والمقت، المقت البغض. جاء في حديث في إسناده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا كان الإنسان يقضي حاجته فلا يتحدث، يعني لا يتكلم، أو إذا كان رجلان يقضيان حاجتهما فلا يتكلم مع بعض، فإن الله يمقت على ذلك. في إسناده كلام، لكن يمقت يعني يبغض، يبغض هذا الفعل. قال وهذه كلها من صفات الأفعال الذي يفعلها جل وعلا متى شاء، إذا شاء، كيف شاء، كيف شاء. تذكرون أننا ذكرنا سابقا أن الصفات على نوعين، صفات فعلية، ولا ما ذكرنا هذا، نكتب في الفراغ الذي في الأسفل. الصفات نوعان، الصفات نوعان، ونختم بهذا. واحد صفات فعلية، واحد صفات فعلية كالغضب، والنزول في الثلثين الأخير. اثنين صفات ذاتية، كالوجه واليد، فهي صفات ملازمة له سبحانه، ملازمة له سبحانه. وأما الصفات الفعلية التي هي الأولى نكتب عندها يفعلها متى شاء، بمثال طبعا. هناك فرق بين صفة الغضب وصفة وجه الله عز وجل الكريم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل الله عز وجل متصف بصفة الوجه أحيانا وأحيانا أم دائما؟ إذن هي صفة إيش؟ ذاتية، يعني هي من ذات الله عز وجل، واضح؟ وأما الصفات الفعلية منسوبة إلى الفعل، يعني يفعلها وقتما شاء وكيفما شاء، مثل إيش؟ صفة النزول، الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير في الوقت الذي يريده، في الوقت الذي يشاءه. الغضب، هل الله عز وجل دائما يغضب أم يغضب إذا شاء؟ يغضب إذا شاء، وهكذا، واضح؟ إذن هناك فرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. كل الصفات التي ذكرت في هذا المبحث السبعة، الغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف المقصد، كلها صفات ماذا؟ فعلية، يعني إذا شاء أن يفعلها فعلها، ليست هي ملازمة له، واضح هذا؟ طيب، وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء، إذا شاء، كيف يشاء، واضح هذا؟ وأهل السنة يثبتون ذلك لله كما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله، يعني لله مثل الأعلى، لكن باب التوضيح فقط، لكن هذا ليس باب التشبيه، هذا أسلوب يستعمله ابن تيمية في بعض كتبه وفي هذا الكتاب كما سيأتينا إن شاء الله في تشبيهه في مسألة القمر، لكن باب فقط حتى نفهم المسألة. أنت الآن متصف بصفات، لك صفات فعلية ولك صفات ذاتية، هناك صفات هي من ذاتك ملازمة لك، ككونك متصف بصفة الوجه والعينين واليدين، هذه صفات ملازمة لك، اليوم لك يدان وغدا لك يدان، صح؟ فهذه صفة ذاتية، لكن هناك صفات لك تفعلها إذا شئت، مثل الغضب، أن تغضب لكن 24 ساعة غضبان، أن تغضب في وقت الذي يستحق الغضب، تغضب في وقت الذي يستحق الغضب، هذه صفة تسمى صفة فعلية، واضح؟ ثم قال ذكر مجيد الله سبحانه لفصل القضاء. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.